يقول فضيلة الشيخ: القسم بين الزوجات معلوم أنه في أربعة أمور: المبيت والنفقة والكسوة والسكنة، فهل يجوز له أن يوكل في أن ينفق على زوجتيه ويكسوهن بالتساوي، أم لا بد أن يباشر الزوج هذا الأمر؟ لا، هو قصده القسم الذي هو حق للزوجة من الزوج لا يوكل فيه، لا يوكل فيه. أما أن يوكل من يخرج النفقة للزوجة، يدفع للزوجة النفقة، لا بأس بذلك. لكن هل يوكل من يبيت عندها؟ لا يصلح هذا. يوكل من يجعلها في بيته؟ لا يصلح هذا. نعم، يعني هذا شيء يتعلق به هو. نعم.